حصريا على موقع djkimo.com. فونسي برودكشن يا مساء النكش معاكم قبلوا لو كانت جايباكم بندب وانتم وواكم اعملوا فيها بالسماء شكلكوا عالبايز منه اسمكم ما سمعتش عنه كل ما تيجوا تترنوا تاخدوا متكشف على ايه انا الذي ما هبش خصمي بروح بقلبي مش بجسمي وانا الذي لو سمعوا اسمي يخافوا ويجوا لهم مرض ده الجدع هتتعلم ولي النهار براز فيه كاتم نفس كسير عينيه عشان جم معايا بغلط انا شايل الروح عالكاف مع مليون اروح مش قال فعل ومليش في الكارف عايزك تيجي معاكو بانده لحد عاوزني انا موجود مني فارسني الصمت بتاعكو غيصني بنفش فيكو بالسابع صوت رجولة رغم صغري سني جدع وبعشق اللي مني مفيش انسان في الكون شاغلني غير الجدع ما بعتمد يا حياتي مش شاريها واي ارض اطب فيها اسمي لازم يبقى عليها مشهور وعدي اي نيل دي مدينه مصر دي دوله كلها ابطال وعجوله نكسب من اول جوله اوعك تيجي تنكش هتموت وعلى سنجل متصير لو جيت على سكه تخير بيقول اخويا محمد العبوس راجع تاني شاب بنسبه مليون الميه حبك ده مأثر فيا خدتني قصر الحنيه وعيشتني هناك في غرام وياك نسيت اوجاعي وبقيت الفرح بتاعي حلقها من غير داعي سايبه الورقه عليها سلام بنت انت اغلى حاجه ليا انت اللي فات انت اللي جاي زي الهوا وزي الميه انت وبس نوبه دي بحبك حب بدمنه حبي اللي مش هغيره اهد كل ما غرب له وامشي عشانك قلبي مين اخلع من انا حذرتك خليك في الحته بتاعتك تنكش ده اللي كرمتك فكك بالاريكة ده مالكش على سكة فائد لسه من المكبر عائد فهروب المطانة قائد والكل بيعمل احسان صاحبي انت اخويا واللي ليا ورقت زميلي في القضية لو وسط النار يجري عليا ويرمي نفسه في الهلاك عامل البلد زعيم مجال في ناس كتير قوي شهدان اخويا يمشي على خيانه في اي حاجه مستحيل يصحى وعز اللي يعزك اما الباقي ده ولا يهزك يا زميلي طول ما انت في عزك كل الناس هتشكر فيك جدعنا مع كله خساره بس مع الجدع تجاره مش بفلوس ولا طياره تخش قلوب الناس يا بيه انا في المشاكل مافيا مجي معروف اختارك شنجي انا اسمي يا بعلق زنجي يقدر يوم يتعداني كلها بتقولي عجوز تخرب لك وتبوظ اخواتك كلها بتقول يوم خروجك تبقى حنين وسلام العربي ده راجع رحلة يا بطالع طالع وصلك يا زميلي وسامع رحلة تحلى اخويا من تاني مجد الزهر شنشا المجال نسو مسارة نجمال نصيب ودكشن توسعاته ومكة وكتب كلام ابو حبشة ادارة واصلة معانا كل حاجة خلصة عظيمة في البيت يا كايسة وفي الناس سلام سلام